إنا لا نعرف قوله إنا لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس له أصل في الصحيحين أو أحدهما. إنا لا نعرف حديثا الحافظ بن حجر إنا لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس له أصل في الصحيحين أو أحدهما. يعني التواتر اللفظي أو المعنى التواتر المعنوي. نعم. بالنسبة لللفظي ممكن أن يكون هذا ممكن أن يكون صحيحا. حافظ يا أخي. المعنى يقول الشيخ. أما التواتر المعنوي ما أشهد أنه يكون فيه، لكن الجواب الأول هو المعتمد لا بد من الاستقرار. نعم. هو رسالة في الأحاديث المتواترة والمغرب هذا الاسم الماري؟ لا. ألف الرسالة المستطرفة الاسم مكي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.